والإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله لا يتناسب مع قول الإنسان آمنت بالله عز وجل، بل يتنافى. الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله يتنافى مع قول الإنسان آمنت بالله ورسوله. ولذلك قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ثم بين موقف المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي استمعنا إليها آنفا ألم ترى، سؤال تعجيب، سؤال للتعجيب، ألم ترى يا نبينا، ألم ترى إلى الذين يزعمون. والزعم هو عنوان الكذب، الزعم عنوان الكذب وعنوان عدم الصدق. زعم فلان، زعم فلان، فهذا يعني قول لا أصل له، قول كذب، قول باطل، ادعاء. فألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل إليك من القرآن الكريم وما أنزل من قبلك من التوراة، ألم ترى إليهم؟ ينشأ سؤال. أما الواحد يقول لك ما شفتش فلان عمل إيه، تقول أنت تقول عمل إيه؟ فالله يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ينتج عن هذا الاستفهام سؤال تاني، ما لهم يا رب ما عملوا إيه؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت في الأصل هو الشيطان. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا إيه؟ أولياء الشيطان. فالشيطان بدل من الإيه؟ من الطاغوت. فالطاغوت في الأصل هو الشيطان، وكل من حكم بما يحكم به الشيطان ودعا بما يدعو الشيطان بإيه؟ يبقى طاغوت. فالطاغوت في الأصل هو الشيطان، وكل من دعا إلى ما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله وحكم بما يحكم به الشيطان من غير ما أنزل الله فهو طاغوت. والله تبارك وتعالى قد أمر الناس أن يكفروا بالطاغوت، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويوم القيامة يوبخ الله سبحانه وتعالى عبدة الطاغوت على رؤوس الأشهاد، يقول سبحانه وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ثم يقبل عليهم بالتوبيخ والتأنيب على رؤوس الأشهاد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. كيف يريدون أن يتحاكموا إلى من أمروا أن يكفروا به؟ الأصل في الإنسان أنه إذا رضي بأحد تحاكم إليه، وإذا سخط على أحد لم يتحاكم إليه. اثنين بيختلفوا فلان بيقول له فلان يحكم بيننا، يقول لا الا فلان، الا فلان ما اقبلش فلان يحكم بيننا. ليه؟ في نفسه منه شيء، النفوس مش سائلة، مش صافية. شوف اي حد يحكم بينه وبينك الا فلان ده، ها؟ فعدم الرضا يجعل الانسان لا يقبل حكم من لم يرضى به، والرضا يجعله يرضى بالتحاكم اليه. فكيف يتحاكمون الى الطاغوت والحال انهم قد امروا ان يكفروا به، والشيطان يريد بذلك ان يضلهم ضلالا، ان يضلهم ضلالا. ضلالا ده مصدر مؤكد، وبعدين ربنا بالغ في ضلالهم فقال ضلالا بعيدا. الانسان لما بيتوه قريب كده بيرجع، لكن لما بيتوه بيبعد خالص يبقى صعب ان صعب ان يرجع. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية حكايات وروايات، مفادها أن رجلا من المنافقين ممن قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم اختصم مع رجل من اليهود، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، مش انت تقول أنا مسلم؟ أنا راضي عن الحكم بحكم محمد. اليهودي يعرف قضاته وحكامه من أتباع ملته، اليهودي يعرف قضاته وحكامه ورؤساءه من أتباع ملته، سماعون للكذب، أكلون للإيه؟ أكلون للسحت. فهو عارف أن قضاة اليهود بياخدوا الرشوة، ولو تحاكم إليه المنافق هيرشيهم، هيحكموا للمنافق عليه، واليهودي يعلم أنه صاحب حق فعايز ياخد حقه، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، فعايز ياخد حقه. فاليهودي قال للمنافق نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم، نتحاكم لان عارف ان محمد لا يقبل رشوه ولا يحكم الا بالحق كما امر الله عز وجل، سماعون للكذب اكالون للسحت، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فاليهودي عارف ان محمد مش هياخد الرشوه ومش هيحكم الا بالحق، فقال اليهود لمنافق نتحاكم الى محمد، وقال منافق نتحاكم الى كعب بن الاشرف. وكعب بن الاشرف هذا كان يهوديا كاهنا من كهان اليهود، وكانوا يتحاكمون اليه. فنزلت الايه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك من القران الكريم. من الذي زعم انه امن بما انزل الى محمد؟ المنافق. وما انزل من قبلك؟ مين؟ اليهودي. زعم انه امن بالتوراة. وهل اليهودي مؤمن بالتوراة؟ لا، مش مؤمن. مش مؤمن ليه؟ لانه لم يقمها. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل، لو اقاموها حقا لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اليهودي يزعم انه مؤمن بالتوراة، والمنافق يزعم انه مؤمن بالقرآن. فقال تعالى ألم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل، ما لهم يا رب؟ قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. ها، يبقى المنافقين تفسير للزاعمين. الم تر الى الذين يزعمون، يزعمون، ها، وبعدين قال رايت المنافقين، يبقى المنافقين تفسير للزاعمين. من الذين زعموا انهم امنوا؟ المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما هم الصادقين؟ لما قالوا آمنا بالصادقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم أيه إنك لرسول الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله، وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى الكتاب والسنة، رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك صدودا، ينصرفون عنك انصرافا ويعرضون عنك إعراضا. وهذا الإعراض عن التحاكم إلى الكتاب والسنة كبيرة توجب المؤاخذة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم من النفاق، بما قدمت أيديهم من الكذب، بما قدمت أيديهم من الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله، وبسائر ما قدمت أيديهم من الذنوب. فما يصيب الإنسان من مصيبة إلا بإيه؟ بذنبه، إلا بذنبه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكما قال تعالى في أكثر موضع فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. فإياك يا عبد الله والذنوب، إياك والذنوب، فما يصيبك في هذه الدنيا من مصيبة إلا بذنب ترتكبه، وما ينزل بك بلاء إلا بذنب ترتكبه، كما قال بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع بلاء إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع بلاء إلا بإيه؟ إلا بتوبة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كيف حالهم، كيف يكون حالهم، وكيف يصنعون إذا أصابتهم هذه المصيبة بسبب هذه الجريمة وهي الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال العلماء وهذه كالجملة المعترضة في السياق، هذه كالجملة الإيه؟ المعترضة في السياق. وإذا دعوا إلى وإذا قام تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وإيه وتوفيق. ده ترتيب الكلام. يبقى جملة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم دي كالجملة المعترضة، وإيه ويبقى بقى إيه ثم جاءوك كلام إيه مستأنف، كلام إيه مستأنف متصل بما قبله، يصدون عنك صدودا، وبعدين يعملوا ايه يجوا لك ايه معتذرين، يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك اعراضا، تعالوا يا جماعة نتحاكم الى الله ورسول، يعرضوا ويدبروا ها، وبعد شوية يجوا معلش يا رسول الله احنا نيتنا صادقة والله نيتنا حلوة ها، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا بين الخصمين، جماعة اللي تخصموا دول وتخنقهم وخدناهم وروحنا لكعب بن الأشرف والله ما أردنا إلا الخير، عايزين نصلح بينهم ونحسن العلاقة، نحسن العلاقة بينهم، ثم جاءوك يحلفون بالخلي بالك يحلفون بالله كذبا وبهتانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. لكن يعني إن كذبوا على رسول الله وقبل ظاهرهم كما أمر فهم إيه لن يخفوا على الله عز وجل، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. يعني انت كذبت على الرسول وكذبت على المؤمنين بس هتكذب على ربنا ازاي؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما في قلوبهم، وهذا يوجب الحذر، هذا يوجب الحذر، كما قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. خلي بال اللي في قلبك، اللي في نفسك، اللي في صدرك، ها اللي متخبي جوه ده اللي محدش يعرفه غيرك انت، ربنا يعلم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، من النفاق. ولذلك ذكر في حكمة الابتلاء بما كان يوم أحد قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وإيه كمان وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفق. العلم هنا علم التمييز بقى، علم الإيه التمييز، عشان يميز بين ده وبين ده في الواقع وفي الظاهر، عشان ده ينفصل عن ده، يبقى ده معروف وده معروف. أما الله فعليم بالقلوب، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فإذا كان الأمر كذلك فأعرض عنهم يا نبينا. أعرض عنهم عن إيه؟ قال أعرض عنهم لا تعاتبهم، لا تعاتبهم على ما فعلوا، أو أعرض عنهم يعني ما تقابلهمش كويس. يعني ما تزعل من واحد تقوم إيه؟ تعرض عنه. يبقى لما تعرض عنه يقوم يعرف إنك أنت زعلان، يبقى يدور عليك، يبقى يدور عليك إذا زعلان ليه؟ إذا كان حريص عليك، ها؟ كل ما تقرب منه يبعد عنك، كل ما تقبل عليه يعرض عنك. إذا كان حريص عليك حين يدور عليك، مالك يا عم كل ما قرب منك بتبعد عني ليه؟ كل ما قابلك بتهرب مني ليه؟ فأعرض عنهم من باب الزجر، من باب الزجر والردع وإعلامهم بقبح ما صنعوا من الإعراض عن التحاكم إلى رسوله. فأعرض عنهم وبعدين عظهم. عظهم، والموعظة كلام بليغ يشتمل على الأمر والنهي مع الترغيب والترهيب. الموعظة كلام بليغ يشتمل على الأمر والنهي مع الترغيب في الإتمار والترهيب من عدم الإتمار أو الترهيب من عدم الانتهاء. عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من أقوال المفسرين في قوله تعالى وقل لهم في أنفسهم، قالوا قل لهم فيما بينك وبينهم في السر والخلاء. قل لهم في أنفسهم فيما بينهم فيما بينك وبينهم في السر والإيه والخلاء. يبقى في المعاملة الظاهرة أعرض عنه، وعظهم موعظة عامة تشملهم وإيه وغيرهم موعظة عامة. ولما تخلو بهم قل اتق الله يا فلان، إياك والنفاق، اتق الله، حذره حذره حذره في نفسه. فقالوا هذا في أدب من أدب النصيحة، وهي أن تكون في السر والخلاء والخفاء، لا تكن في الملأ والإيه والعلانية. فمن نصحك في السر فقد نصحك، ومن نصحك في العلانية فقد إيه فقد فضحك. النصيحة في الملأ إيه فضيحة. فشوف ستر ربك سبحانه وتعالى، شوف ستر ربك وكرم ربك وحلم ربك سبحانه وتعالى. حتى مع المنافقين يقول الرسول ما تفضحهمش، قل لهم في أنفسهم، قل لهم في إيه في أنفسهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم بأسمائهم ولم يسمهم إلا لمين؟ لصاحب السر حذيفة. قال يا حذيفة المنافقين فلان وفلان وفلان وفلان، ها؟ ما تقولش يا حذيفة الكلام ده لحد. عشان كده كان الصحابة لما يخافوا على نفسهم، يا حذيفة الرسول سماني، لأن المؤمن دايما يخاف على نفسه. المؤمن دايما، المؤمن يخاف على نفسه النفاق، المؤمن يخاف على نفسه النفاق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم إيه؟ وقلوهم وجلة. فكان الصحابة يقول يا حذيفة الرسول سماني، يا حذيفة الرسول سماني، يا حذيفة. وكان عمر يقول إيه فلان مات، يقول شوفوا حذيفة كده هيصلي عليه مش هيصلي، إذا حذيفة صلى عليه أصلي عليه، ما صلاش ما صليش. فشوف شوف الستر الكريم سبحانه وتعالى، إن الله حيي ستير. ها؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني عظهم موعظة عامة. ولما تخلوا بهم كده قل لهم في أنفسهم فيما بينكم قولا بليغا في السر، في السر والخفاء. الستر كويس، الستر كويس، والأدب كويس، والرفق كويس. ها؟ بينك وبين واحد كده لو نصحته ووعظته فيما بينك وبينه وشددت عليه مش هيزعل. لكن لو كلمته كده برفق خالص بس قدام الناس هيزعل، يقولك انت فضحتني قدام الناس. يبقى عايزين نتعلم الاداب، نتعلم الاداب، ها؟ اداب الدعوه واداب الموعظه واداب التربيه والتعليم. فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم فيما بينك وبينهم قولا بليغا. ثم يقول سبحانه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع، الا ليطاع. ها؟ ما ارسل الله رسولا إلا من أجل إن إيه؟ أن يطاع، إلا ليطاع. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا قال الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إلا ليطاع. وهذه الآية كالآية السابقة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك، قلنا كرر الأمر بالطاعة مع رسوله ولم يكررها مع إيه؟ مع ولاة الأمر. فالرسول له الطاعة المطلقة زي العلم، قال إلا ليطاع طاعة المطلقة. ليه؟ لأن الرسول معصوم، الرسول معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل، فهو له الطاعة المطلقة. غير الرسول من ولاة الأمر بشر مش معصومين، مش معصومين، فقد يأمر بمعصية وقد يأمر بما لا يحبه الله، فلم يكرر الأمر بالطاعة معهم. قال وأولي الأمر عطى طاعة طاعتهم حتى تكون في طاعة الله ورسوله فقط. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. والآيات في القرآن الكريم في الأمر بطاعة الرسول كثيرة كثيرة، سمعتموها مرارا وحتحفظونها. هذه الطاعة بإذن الله، يعني طاعة الناس لرسول الله وجبت عليهم بإيه؟ بإذن الله. إذن الله هنا الإذن معنى إيه؟ الأمر. طاعة الناس لرسول الله وجبت عليهم بإيه؟ بإذن الله، بأمر الله، بفريضة الله. الله هو الذي فرض على الناس أن يطيعوا الإيه؟ الرسول، فرض عليهم أن يطيعوه. ومن أطاع من الناس أطاع بإيه؟ بإذن الله، أي بإرادته بقى الإيه؟ الشرعية الإيه؟ الدينية. يبقى الله فرض على الناس أن يطيعوا الرسول، ومن أطاع من الناس ما أطاع إلا بإيه؟ إلا بإذن الله. خلي بالك، أي ما فيش طاعة تعملها أنت ربنا مش مقدرها لك، ما فيش طاعة تعملها ربنا مش مقدرها لك أبدا. ما تطيع الله إلا بإيه؟ إلا بإذن الله. وتأمل في نفسك ترى أن هناك خيرا كثيرا أردت أن تعمله ولم إيه؟ ولم تعمل. ليه؟ لم يأذن الله به. يبقى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول من الذي فرض طاعته؟ الله. ومن أطاع من الأمم رسوله؟ من أطاع من الأمم رسوله؟ ما مش كل الناس أطاعوا الرسول. طب الذين أطاعوا أطاعوا بإيه؟ بإذن الله عز وجل. هو الذي أذن لهم، أمرهم أمرا شرعيا دينيا وأمرا قدريا إيه؟ كونيا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم فتح الله تبارك وتعالى باب التوبة أمام المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتح لهم باب التوبة. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ظلموها بإيه بقى؟ بالإعراض عن التحاكم إلى الله وإيه؟ والرسوله، والصد عن الذين يدعونهم إلى المجيء إلى الله ورسوله، ظلموا أنفسهم. فكل ذنب فهو ظلم للنفس، كل ذنب فهو إيه؟ ظلم للنفس. أي إنسان يذنب ذنبا فقد ظلم نفسه. إنسان يترك واجبا قد ظلم نفسه، إنسان يرتكب محرما قد ظلم إيه؟ قد ظلم نفسه. ولذلك قلنا لما أكل الأبوان من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما قتل موسى عليه السلام القبطي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فأي ذنب يرتكب الإنسان يبقى كده إيه؟ ظلم نفسه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنهم فعلوا ذلك، فالله تعالى يرغبهم في التوبة كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. المنافق لو تبتب الله عليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا إيه؟ توابا رحيما. هل مجيء الرسول شرط في التوبة؟ كل من يظن نفسه يلزمه أن يأتي رسول الله ويتوب إلى الله ويستغفره بين يدي رسول الله والرسول يستغفر له، هذا الشرط في التوبة؟ لا، هذا ليس شرطا في عموم التوبة وفي عموم التائبين، هذا مش شرط في عموم التوبة. حتى في حياة الرسول حتى في حياة الرسول مش بعد وماته، لا في حياته هذا الشرط خاص بهؤلاء المنافقين، خاص بإيه؟ بهؤلاء المنافقين. فليس من شرط التوبة في حتى في حياة الرسول أن يذهب الذي ظلم نفسه يقول يا رسول الله إني ظلمت نفسي أستغفر الله وأتوب، استغفر لي يا رسول الله، هذا ليس شرطا، إنما هو شرط في هؤلاء الناس. ليه؟ لأن ذنبهم لم يكن فيما بينه وبين الله فقط، وإنما كان ذنبهم متعلقا بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم، وإذا قيلوا تعالوا إلى ما أنزله إلى الرسول، يوم أعرضوا عن الرسول يبقى أساءوا الأدب مع رسول الله، أساءوا الأدب مع رسول الله، أخطأوا في حق رسول الله. وإحنا عرفنا أن من شروط التوبة أن إذا كان الذنب متعلق بحقوق الآخرين أن تستحل الإيه؟ الآخرين. فالتوبة لها ثلاثة شروط فيما بين العبد وربه. ظلمك نفسك فيما بينك وبين الله دي لا، عشان تتوب ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على ألا تعود إليه. لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآخرين فيضاف رد المظالم أو الاستحلال، رد المظالم أو الإيه؟ أو الاستحلال. يبقى دول حين أعرضوا عن التحاكم إلى رسول الله، وإذا دعوا إليه أعرضوا عنه وصدوا، أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من تمام توبتهم، فكان من تمام إيه؟ توبتهم أن يأتوه فيستغفر الله أولا فيما بينهم إيه؟ وبين الله، ويستغفر لهم الرسول ليعلن إيه؟ أنه قد عفى إيه؟ عنهم، ويشفع لهم عند الله حتى يقبل إيه؟ توبتهم. وإلا فإن عموم الظالمين أنفسهم متى تابوا تاب الله عليهم. وهذه الآية كما قلت خاصة بحياته عليه الصلاة والسلام. ومن الخطأ اعتقاد أنها باقية بعد مماته، وأن على من ظلم نفسه أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده، ويسأل رسول الله أن إيه؟ أن يستغفر الله. كما ذكروا في بعض الكتب أن رجلا جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأيام، بعد دفن بأيام، فقام على القبر ونادى يا خير من دفنت بقاع أعظمه إلى آخره. أيوة. فبعد ما مشى أنا جئت تائبا، ربنا قال كذا وأنا جئت كوت وتبت إلى الله، استغفر لي يا رسول الله. ومشى كان واحد نايم عند القبر، جاء الرسول في منام قال له الحق فلان قول له ربنا أطلق. هذا كلام باطل لا يصح، كلام باطل لا يصح، هذا من الغلو الذي وقع فيه الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله بعد ما مات شأنه شأن كل الأموات، لا يسمع إلا ما أذن الله له إيه فيه كالسلام عليه. أما تسلم عليه إذا كنت عنده يسمعك، وإذا كنت بعيدا عنه الملائكة إيه تبلغه. غير كده لا يعرف عن أمتي شيئا. وكبار الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا ذلك وفقهوه، ولذلك ما أتوا القبر ولا شكوا إلى رسول الله ولا استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا إيه؟ رحيما. هل جاءوا؟ قال الله تعالى في سورة المسمى باسمهم سورة المنافقين إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم ايه مستكبرون. عشان كده ربنا ما غفر لهمش، وقال للرسول سواء عليهم استغفرت ليه لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه الآية فيها ترغيب لكل من ظلم نفسه في المبادرة بالتوبة. اذا كان الله يدعو المنافقين الذين قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يدعون إلى التوبة، فهي دعوة إلى كل من ظلم نفسه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال بعض أهل التفسير فلا وقف وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده استئناف ايه؟ استئناف كلام. فلا لبق دي رد على ايه؟ نفي ايه لزعمهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك؟ لا، يعني هم ايه؟ لم ايه؟ لم يؤمنوا. لا، ده نفي للزعم. فلا وقف. وبعدين وربك، الواو للقسم، وربنا بقى اللي بيقسم، وربك لا يؤمنون حق الإيمان حتى يفعلوا كذا وإيه وكذا مما سنبينه. وقال بعضهم لا هنا لا ليست متعلقة بما قبلها، وإنما هي كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في الواقعة، وقال قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، يبقى ايه؟ لا أقسم بهذا البلد. الله هنا ما فيش حدا سبقتها عشان تكون متعلقة به، فمش لازم الله تتعلق بما قبلها. يبقى القولين وجهين، القولين وجهين ولا تعارض. يزعمون أنهم آمنوا، لا، انتهى الكلام اهو. وربك لا يؤمن حتى تعملوا كذا وكذا، أو فلا وربك لا يؤمن حتى كذا وكذا، يبقى كقول فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. فلا وربك لا يؤمنون حتى دي اسمها للايه؟ للغاية، حتى للغاية. متى يؤمنون؟ حتى تعمل كذا وكذا. أما ابنك يزعلك ويجي بقى يعتذر كده ويسامحك، تقول له لا مش هسامحك إلا ما تعمل كذا وكذا. يبقى ايه؟ في شروط عشان أسامحك، يبقى في ايه؟ تعمل كذا وكذا وكذا. حتى لا يؤمن، حتى يبقى الغاية. متى يؤمنون؟ إذا عملوا كذا وكذا وكذا، يبقى حين ايه؟ يبقى حينئذ آمنوا. ما عملوش يبقى مش مؤمنين. طب اسمع بقى، شوف حقيقة الإيمان بقى. لا يؤمنون حتى، واحد، يحكموك فيما شجر بينهم، اثنين، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، ثلاثة، ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انت عارف الشجر اسمه الشجر ليه؟ لان اغصانه وفروعه بايه؟ بتختلف كده ببعضها وتتداخل في بعضها وتضطرب ببعضها كده، يبقى اسمه الشجرة. ها؟ فالشجرة اختلط واختلف، شجرة بيقولوا ايه؟ اتنين بايه؟ بالشجر، بالشجر، دخل بعضهم في بعضه، ده عمل كذا ودخل كذا. يبقى إذا تشاجروا يعملوا ايه؟ يحكموك فيما شجر بينهم. وبعدين ده التحكيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يحكموك وبعد ما تحكم يتلقوا هذا الحكم بكل يعني ايه؟ قبول، بقبول تام، لا يشكون ابدا في حكمك انك حفت او جرت او ظلمت، لا يجدون في حرجا مما قضيت. وعدم الحرج هذا لا يكون الا مع تمام الثقة. مع تمام الثقة، لما تروح تتحاكم الى انسان وانت واثق فيه تماما ويحكم، حتى لو حكم عليك بتبقى طالع ايه؟ مبسوط، لانك انت واثق فيه، انك واثق فيه، تقول مش هو حكم عليا بس انا مبسوط ان حكم عليا. لا، ده ايه؟ جاي ناتج عن الايه؟ عن الثقة التامة، الثقة ان هذا الحاكم لا يجور ولا يظلم ولا يعتدل ولا يغير ولا يحيف. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. طب هذا يكفي؟ تشاجروا فتحاكموا ثم رضوا بالحكم، هذا يكفي؟ قال لا، ويسلموا. وما اكتفاش بالفعل حتى اكده بالمصدر المؤكد، قال ايه؟ ويسلموا تسليما، يذعنوا وينقادوا لحكمك، وكل واحد ينفذ الحكم مباشره على رقبته زي ما بيقولوا، حكمهم على رقبتي، ويسلموا تسليما. يبقى إذا تحاكموا إليك فيما شجر بينهم ثم لم يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ثم سلموا تسليما، يبقى حينئذ هم إيه؟ مؤمنون حقا، مؤمنون إيه؟ حقا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير كلمة تيسير الكلمة الرحمن، قال: التحاكم إسلام، ونفي الحرج إيمان، والتسليم إحسان. وهذه هي مراتب الإيه؟ الدين. التحاكم إلى الرسول ده إيه؟ إسلام. وعدم الحرج من حكمه ده إيه؟ إيمان، لأن عدم الحرج فيه؟ في القلب. تحاكمنا، التحاكم إسلام، ده عمل ظاهر، والإسلام إيه؟ علانية، والإيمان في الباطن. يبقى التحاكم ده إسلام، وعدم الحرج إيه؟ إيمان، والتسليم إحسان. وهذه هي مراتب الإيه؟ الدين الثلاثة. فمن تحاكم فقد أسلم، ومن لم يجد حرجا فقد إيه؟ آمن، ومن استسلم فقد إيه؟ فقد أحسن. طيب بقى لو واحد بقى ترك واحدة من الثلاثة بقى، قال: فمن لم يتحاكم مع عدم وجود الحرج في قلبه من حكم رسول الله فهذا مؤمن إيه؟ عاصي. هذا إيه؟ مؤمن عاصي، هو ليس في قلبه حرج من حكم رسول الله ولكن لم يتحاكم إلى إيه؟ إلى رسول الله، يبقى هو مؤمن إيه؟ عاصي. طيب، ومن تحاكم ووجد الحرج والضيق فليس بإيه؟ فليس بمؤمن. يبقى الأعمال محلها الإيه؟ محلها القلوب. الإيمان محله الإيه؟ محل القلب. وده اللي احنا بندندن حواليه دايما في مسألة الحاكمية اللي هي أس ورأس فتنة التكفير. ها؟ آيات المائدة: ومن لم يحكم ومن لم يحكم ولم يحكم. دايما بيقولوا يا شباب المسلمين، التفصيل في المسألة هو مذهب السلف والخلف الذين اتبعوهم بإحسان من أول ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخر المفسرين. هذا كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام مناء، أو العلامة السعدي من المتأخرين من المعاصرين، مات قبل كذا سنة. أيوة. يبقى هنا بيقول إيه؟ التحاكم إسلام، عدم الحرج إيمان، الاستسلام إحسان. فمن أتى بهن كلهن يبقى بلغ إيه؟ المرتبة الكبرى في الدين، جمع الدين كله. طيب، لم يتحاكم ولكن ليس في نفسه إيه؟ حرج. يبقى هذا شأنه، شأن أي مسلم عاصي، شأنه شأن أي مسلم عاصي. تحاكم وفي صدره حرج يبقى ليس إيه؟ ليس مؤمن. يبقى آيات المائدة كما أشبعنا القول فيها، الخلاصة فيها لابد من التفصيل. لا تأخذ الآيات على ظاهرها وتنزلها على حكام المسلمين وتحكم بكفرهم لتركيم الحكم أنزل الله، ولا ترتضي بذلك حتى تكفر المجتمع كمان بقولك: من لم يرضى بالتكفير الكافر، من لم يكفر الكافر بكاف. مشكلة خطيرة جدا، والشباب مغرر بهم، مخدوعين، يجرون وراء كل ناعق، يجرون وراء كل ناعق. ليه؟ لأنهم تربوا على كره الحكام وبغض الحكام والحرص على إزالة الحكام. وما هذه بسبيل المؤمنين، وما هذه بسبيل المؤمنين. أسبيل المؤمنين من أول ابن عباس وشيخ المفسرين الطبري أخذ عن ابن عباس، والإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإمام: باب كفر دون كفر، باب ظلم دون ظلم. وجمهور المفسرين على هذا التفصيل الذي بيّنه العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية من سورة النساء، وفيما سيجيء إن شاء الله من سورة المائدة في الآيات الإيه؟ الثلاث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحاكموا، يكفي كده؟ لا، بعد الحكم حكم عليك الرسول، موقفك إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طيب مفيش حرج، بس يعني النفس شايلة كده، لا ما ينفعش، ويسلموا ايه؟ تسليما. وبعدين بقى انظر الى كرم ربك ورحمته بالعباد وتخفيفه عليهم في الدين ورفع الحرج عنهم في الدين. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني شوف يعني في ناس فعلا في ناس باعت نفسها لله. لو ربنا قال اقتلوا نفسكم هيقتلوا نفسه، اخرجوا من دياركم هيخرجوا من ديارهم، بس دول قد ايه؟ قلة قلة. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يشق على الناس في التكاليف الشرعية، لأنه يريد الخير للجميع، يريد الخير للإيه؟ للجميع، فلم يشق عليهم في التكاليف. لو كانت التكاليف يعني فوق ما تطيق النفس ها؟ يعني أو فيها مشقة جامدة ما آمن إلا الإيه؟ إلا القليل ها؟ لكن إيه؟ لم يكتب الله عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ولم يكتب عليهم أن اخرجوا من إيه؟ من دياركم، علشان يؤمنوا أكثرهم، يؤمن أكثرهم. لو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وخرجوا ما فعلوه إلا إيه؟ إلا قليل. الآية ده هي في رحمة ربنا في التخفيف عن العباد في التكاليف الشرعية، تقابل قوله تعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، يعني في الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لكن ربنا لم يجعل ذلك للإيه؟ للكفرة. لم يجعل الله ذلك للكفرة، لأن لو الناس شافوا الكافر عايش في قصور ها سلالمها فضة وأسرتها ذهب ويعني فخفخة كده، ما الناس كلها بيقول لك إحيني النهاردة وموتني بكرة، هيكفروا كلهم. فمن رحمة ربنا برضه ما وسعش على الكفرة التوسيع الجمد اللي تبقى فتنة للإيه؟ اللي تبقى فتنة للناس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن كذا وكذا وكذا. وهنا برضه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قالوا. والقلة دية ربنا مش هو المشارات، ربنا عايز الناس كلها، يريد الناس كلها تؤمن، خد بالك. يبقى عشان كده ايه رفع الحرج عن الايه عن الام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه العسر. وهذه الآية واحدة من الآيات التي تدل على ان الله قد احاط بكل شيء علما، وان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذه الآية واحدة من الآيات التي تدل على أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الحاجة اللي ما حصلتش، طب لو حصلت هتبقى إيه؟ هيحصل إيه؟ الله يعلم ذلك. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من داركم ما فعلوا، ما فعلوا، وربنا ما كتبش، لكن علم أنه لو كتب ما فعلوه إلا إيه؟ كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من ولو ردوا لعادوا. هم ما ردوا، لكن علم الله أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من داركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى فضل الفعل، فضل فعل التكاليف الشرعية وتنفيذ أمر الله مهما بدا ثقيلا ومهما ظهر التكليف شاقا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، شوف اللي حيترتب إيه لما تسمع أوامر ربك وأوامر نبيك وتنفذها، هيحصل لك إيه؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا. خلي بالك من اللدنية دي، من لدنا، من عندنا. وشو بقى لما ربنا يعطيك من عنده بقى؟ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وبعدين ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى من أسباب الهداية أن تنتفع بالموعظة وأن تعمل بما تعلم، من أسباب الهداية أن تنتفع بالموعظة وأن تعمل بما تعلم. ومن أسباب الثبات على الدين أن تنتفع بالموعظة وأن تعمل بما تعلم. خلي بالك، العلم بالعمل من فوائده زيادة الهدى والثبات على الدين. من فوائد العلم بالعمل زيادة الهدى والثبات على ايه؟ على الدين. هذا فضلا عن الأجر العظيم ربنا ايه؟ وعدك عليه. بس من الفوائد العاجلة الثبات على الدين وزيادة الهدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فاحرص يا عبد الله على أن تعمل بما تتعلم، احرص على أن تعمل بما تتعلم. ولذلك قيل: من علم بما عمل ورثه الله علم ما لم ايه يعلم. من علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما ايه ما لم يعلم. اما تتعلم وتعمل ربنا يزيدك، كل ما تتعلم وتعمل ربنا يزيدك. لكن تتعلم ولا تعمل يبقى حج عليك، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول جزاه ايه بقى؟ فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. طب الذين انعم الله عليهم، انعم الله عليهم بايه؟ انت كل ما بتصلي بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. تعرف انعم عليهم بايه؟ من الطرفين اللي انت بتستعيد منهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالين عملوا بغير ايه؟ بغير علم. وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم. انعمت عليهم بالايه؟ بالعلم والعمل. انعمت عليهم بالعلم والايه؟ والعمل. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. من هم بقى اجناس واصناف الذين انعم الله عليهم؟ من النبيين، ودول اعلى ايه؟ اعلى درجات الذين انعم الله من النبيين، والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحين معروف، رجل صالح يعني في حاله بيعبد ربنا على بصيرة، ما بيرتكبش حرام، ما بيعملش حرام، ما بيأذيش الناس، ده رجل صالح. الشهيد رجل قتل في المعركة في سبيل الدفاع عن دين الله. الصديقين، الصديقين جمع صديق، والصديق هو من كثر صدقه وتصديقه. من كثر صدقه وايه؟ وتصديقه. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصديق هو من كثر صدقه وكثر تصديقه. أبو بكر سمي الصديق ليه؟ كل ما رسول يقول حاجة يقول صدقت، كل ما يقول حاجة يقول صدقت. في صبيحة المعراج قالوا: تعالى يا أبو بكر اسمع شوف صحابه بيقول ايه النهار. قال بيقول ايه؟ قال يزعم أنه أتى بيت المقدس. ما هو الرسول ما قالهمش أنا طلعت السماء. لا، ده هو خد الايه؟ الحاجة الخفيفة اللي هم ممكن ايه؟ يقبلوها. قال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: يا خبر أبيض، رحت ورجعت وإحنا نايمين، ده إحنا بنسافر شهر وبنرجعوا شهر. تعالى يا أبو بكر شوف صاحبه. قال بيقول ايه؟ قال يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. طب ايه يعني؟ إني لأصدقه فيما أعظم من ذلك، أصدقه في الخبر يأتي من السماء. مش مشكلة ما يقول رحت بيت المقدس ويرجع، فسميها صديق. يبقى الصديق من كثر صدقه وكثر ايه؟ وكثر تصديقه. فإن أردت أن تكون صديقا فتحرى الصدق تكن صديق. وبعدين خلي بالك بقى مع النبيين والصديقين، يبقى النبيين مرتبة والصديقين ايه؟ مرتبة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يبقى الصديقين شيء غير النبيين، لكن الصديقية هي أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة. استدل العلماء بلقب الصديقية على أن مريم عليه السلام لم تكن نبية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه إيه؟ صديقة، مش نبية. النبوة درجة أعلى من الإيه؟ من الصديقية. ف فلو كانت نبية ما كانش سماها ايه صديقة فقط، كان سماها نبية او نبية صديقة. ها ايوه، لا قال صديقة، يبقى ان مريم ما كانش نبية. وبعدين استدل العلماء بان مع النبيين والصديقين، استدل العلماء بان اولى الخلفاء الراشدين او اولى الصحابة بخلافة رسول الله هو الايه الصديق بعد النبوة، مين بعد النبيين الصديقين. ها يبقى من اولى الناس بخلافة رسول الله بعد ماته الصديق. الامة اتفقت على تسمية مين بالصديق؟ ابو بكر. يبقى هذه الاية تشير الى ان اولى اصحاب رسول الله بخلافته هو ايه؟ هو الصديق، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقا، وحسن اولئك، انت هتلاقي احسن من كده بقى، هتلاقي رفقة احسن من كده، هتلاقي صحبة احسن من كده اما تبقى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها رفقة احسن رفق، وحسن اولئك ايه رفيقة. يعني واحد يقول لك انا محبة مع النبي في الجنة، ايوه هتبقى مع النبي في الجنة بشرط، ومن يطع الله والرسول هتبقى مع النبي في الجنة. بس خلي بال بحضرتك بقى ايه، مش هتبقى معاه يعني في منزلته. ها لا، انت معاه في الايه في الجنة، بس هو في منزلته وانت في ايه وانت في منزلتك. ادي المعية، المعية لا تستلزم ان تكونوا كلكم في ايه في درجة واحدة. ها كم واحد بيبقوا راكبين القطر؟ 500,000 كلهم راكبين القطر مع بعض، قطر واحد، بس في درجة اولى في درجة ايه ثانية وفي درجة ثالثة، وكلهم في قطر ايه في قطر واحد. لما شاب بيسافر السعودية وبيروح كده يقول انا شغال في الرياض، يقول الله انت مع فلان ومع فلان، ايه معاه بس ده في شغل وده في ايه والشغل، بس هم اقول لك معية في ايه المكان يجمعهم، بس كل واحد في ايه في مكانه المناسب به. يبقى انت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بس ايه كل واحد في ايه في من، بس كلكم في الجنة، بس كلكم في الايه في الجنة. ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاله كده وهو متغير وزعلان كده، قال له النهارده مالك زعلان كده ليه؟ قال لي يا رسول الله أنا بحبك قوي، بحبك أكتر من نفسي ومراتي وعيالي وانت الدنيا كلها، بحبك جامد. أنا ببقى قاعد في الدار ما بصبرش، عايز أشوفك، باجي عشان أشوفك. فافتكرت يوم القيامة لما نبعث كده ونخش الجنة، هتبقى انت يا رسول الله فين وانا حبة فين، هشوفك ازاي بقى؟ دي مشكلة مأرقاني. سبحان الله، شوف الحب وشوف الاخلاص، مشكلة مأرقاه. هو كده في الدنيا الرسول موجود اهو، ساعة ما يوحشه يروح يشوف، بيحب متعلق به، كل ما يوحشه يروح يشوف. طب اذا متنا بقى وبعثنا القيامة والرسول دخل اعلى الجنة واحنا بقينا تحت كده، هنشوف الرسول ازاي؟ فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من، هتبقى مع الرسول يوم القيامة، تمشي ما تخافش، هتبقى مع الرسول وإيه وتشوف يوم القيامة. ولما جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. أنت مالك ومالها تقوم إمتى؟ ما تقولش إمتى الساعة، أنت عملت لها إيه؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، ما دمت تحب الرسول هتبقى معاهم القيامة. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس وأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وأرجو أن أكون إيه معهم، ونحن إن شاء الله نقول نحن نحب الله والرسول ونحب أبو بكر وعمر وعثمان وعليا ونحب كل أصحاب رسول الله ونحب كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ونرجو أن نكون معهم بحبنا إيه لهم كما وعد الله على رسوله المرء مع من أحب. ذلك الفضل منين؟ من الله. ذلك الفضل إيه المعية ده إيه؟ منين؟ فضل من الله. المعية فضل من الله، يعني مش بالاعمال، مش بالايه بالاعمال، المعيه اللي ربنا انعم عليك بها ايه ان تكون مع النبيين والصديقين ان شاء الله، ده ايه فضلا من الايه من الله نعمه. لن يدخل احدكم عمله الجنه، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه إيه؟ وفضل. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما بمن يستحق هذا الإيه؟ من يستحق هذا. فإذا علم الله أنك تستحق أن تكون مع النبيين والصدقين ستكون إيه؟ ستكون يلا شد حيلك بك، شد حيلك. إذا أحببت أن تكون معهم أر الله من قلبك ما يعلم به أنك أهلا لهذه المعية. نسأل الله سبحانه وتعالى كما شرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان فضلا من الله ونعمة في الدنيا، أن يتفضل علينا في الآخرة بأن يحشرنا مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.